لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نتكلم عن أصناف من يقاتلون من المنتسبين إلى الإسلام، وذكرنا الصنف الأول وهم البغاة. هنا كلام غاية في الأهمية حول الخوارج ومانع الزكاة والطوائف الممتنعة من الشريعة. هل هم أهل بغي يقاتلون كقتال أهل البغي، أم هم كفار، أم هم نوع ثالث ليسوا كأهل البغي وليسوا كالكفار، نوع ثالث منتسب إلى القبلة في الجملة لكن يفرق في صفة القتال بينهم وبين أهل البغي وبينهم وبين الكفار؟ مسألة فيها خلاف بين العلماء. هناك اتفاق بين أهل العلم على وجوب قتال الخوارج، ومثلهم أو أن هو شر منهم في الحقيقة الرافضة إذا أظهروا ضلالتهم وبدعتهم وسفكوا دماء المسلمين وأظهروا سب أو تكفير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكفير أهل السنة. الخوارج يكفرون عثمان وعليا، والرافضة يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان، وهؤلاء يسفكون دماء المسلمين لتكفيرهم، والآخرون أيضا الروافض يسفكون دماء أهل السنة أضعاف هؤلاء إذا تمكنوا منهم. والخوارج فسادهم اعتقادي ثم عملي، ومانع الزكاة الذين قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه فسادهم عملي في المقام الأول، وإن كان عندهم شبهة اعتقادية أيضا أدت إلى ذلك. ذلك أن مانع الزكاة، أن مانع الزكاة تأولوا أن قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، على أن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فقالوا الذي يجمع الزكاة والذي يعني ندفع له الزكاة هو الرسول، لأننا لا نريد إلا صلاته عليه الصلاة والسلام وصل عليهم، أما صلاة غيره فلا تغني عنا شيئا. وهذا التأويل في عدم وجوب أداء الزكاة، وبعضهم قد يطلق، بعض أهل العلم قد يطلق أنهم تأولوا في عدم وجوب الزكاة. ومع ذلك فأهل العلم في جمهورهم لم يكفروا مانع الزكاة، وكذا لم يكفروا الخوارج، سنذكر النقول في ذلك. أطلق كثير من العلماء من أتباع المذاهب الأربعة وغيرهم أن مانع الزكاة والخوارج أهل بغي. قال الخطابي: مما يجب تقديمه في هذا أن يعلم أن أهل الردة كانوا صنفين. كلام الخطابي هذا ذكره في شرح حديث أبي هريرة، نقله عنه النووي رحمه الله: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد ما يرتد من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فقال أبو بكر: فإن والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة من حق المال. هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في اختلاف أبي بكر وعمر أولا حول قتال مانع الزكاة، واحتجاج عمر رضي الله عنه بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس، حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. قال وهؤلاء قد قالوها. فقال أبو بكر أن رسول الله قال إلا بحقها وحسابهم على الله، والزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه أو على منعه. قال عمر فوالله ما أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال حتى علمت أنه الحق. اتفقت كلمة الصحابة على قتال مانع الزكاة، لكن كان هناك أنواع من المرتدين في هذا الوقت، لذلك قال البغوي الخطابي رحمه الله هذا الكلام. قال مما ينبغي تقديمه في هذا أن يعلم أن أهل الردة كانوا صنفين. الأول صنف ارتدوا عن الدين ونابذوا الملة وعادوا إلى الكفر، رجعوا صراحة إلى الكفر، وهم الذين عناهم أبو هريرة بقوله وكفر من كفر من العرب، ودل كانوا منهم مدعي أنه أتباع مدعي النبوة، أتباع مسيلمة الكذاب بني من بني حنيفة، وأتباع الأسود العنسي وطليحة وهؤلاء وسجاح، عدد كبير جدا ادعى النبوة من قبائل العرب المختلفة، وتبعهم أقوام على ذلك فكفروا بالإجماع ولم يكن هناك خلاف فيهم. وكذلك منهم قوم تركوا الصلاة والصيام والزكاة والإسلام كله ورجعوا إلى عبادة الأوثان، رجعوا إلى عقائد آبائهم وأجدادهم. هذا كله الصنف الأول. الصنف الآخر قال الخطبي الصنف الآخر هم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة، فأقروا بالصلاة وأنكروا فرض الزكاة ووجوب أدائها إلى الإمام، وأنكروا فرض الزكاة ووجوب أدائها إلى الإمام. يعني في ناس منهم أنكرت وجوب الزكاة أصلا، وناس أنكرت وجوب أدائها إلى الإمام، وبعضهم جمع الأمرين. يقول وهؤلاء على الحقيقة أهل بغي، وإنما لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك الزمان خصوصا لدخولهم في غمار أهل الردة، فأضيف الاسم في الجملة إلى الردة، يعني سمي قتال المرتدين لأن الأغلب كانوا مرتدين، هم دول دخلوا في غمار القتال ده، ولم يقع خلافهم في قتال المرتدين أولا اللي هو الصنف الأول، وإنما وقع في الصنف الثاني الذي ذكر ذكر الحديث اختلاف أبي بكر وعمر فيهم. بيقول هم ليه سموا كده؟ لأنهم دخلوا في غمار أهل الردة، لأن البعض من المعاصرين بيقول إن مانع الزكاة قاتلهم الصحابة قتال المرتدين، يبقى في إجماع من الصحابة على ردة من منع الزكاة، وده كلام حقيقة يعني خطأ بين من قائله. أولا كونهم قاتلوهم ضمن غمار أهل الردة لا يلزم أنهم كانوا أهل ردة. ثانيا أنهم اتفقوا على قتالهم ولم يتفقوا على تكفيرهم، بل لم يرد في الحديث أصلا الكلام على تكفيرهم، وإنما قال كيف تقاتل الناس، قال عمر لأبي بكر كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وأبو بكر وقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، ما قالش والله لا أقاتلن الكفار، وإنما قال إلا بحقها، استدل من هم مش نقضوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإنما استثنى أن هذا من حقها. هذا كلام واضح جدا أن الخلاف لم يكن على تكفيرهم كما يزعم المعاصرون الذين يريدون إلغاء الخلاف في المسألة، زي بقى السروريين ودكتور صفر ومن وافقه في ذلك، وكثير من المشايخ في السعودية في هذا الباب، الذي لأجل أنهم لم يعرفوا الخلافة جيدا ظنوا أن القول المرجوح البعيد الشاذ هو الوحيد وأنه إجماع الصحابة. ده كلام قطعا باطل، ليس هناك إجماع إلا على القتال، وفرق بين القتال وبين التكفير، أو قتالهم ككفار غير كقتالهم كبغاة، غير قتالهم كطائفة من نوع ثالث اسمها الطائفة الممتنعة من الشريعة. يقول الخطابي: هؤلاء على الحقيقة أهل بغي، وإنما لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك الزمان خصوصا لدخولهم في غمار أهل الردة، فأضيف الاسم في الجملة إلى الردة، إذ كانت أعظم الأمرين وأهمهما. وأرخ قتال أهل البغي في زمن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، إذ كانوا منفردين في زمانه لم يختلطوا بأهل الشرك، إلى أن قال: فإن قيل كيف تأولت أمر الطائفة التي منعت الزكاة على الوجه الذي ذهبت إليه وجعلتهم أهل بغي؟ وهل إذا أنكرت طائفة من المسلمين في زماننا فرض الزكاة وامتنعوا عن أدائها، حكتينه فأنكروا فرض الزكاة وامتنعوا عن أدائها، يكون حكمهم حكم أهل البغي؟ قلنا: لا، فإن من أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان كان كافرا بإجماع المسلمين. إذن خص بالزمن الذي انتشر فيه العلم، كلام ده غاية في الأهمية. قال: والفرق بين هؤلاء وأولئك أنهم عذروا، أولئك اللي هم مانعي الزكاة في عهد أبي بكر، عذروا لأسباب وأمور لا يحدث مثلها في هذا الزمان، منها قرب العهد بزمان الشريعة الذي كان يقع معه تبديل الأحكام، ومنها أن القوم كانوا جهالا بأمور الدين، وكان عهدهم بالإسلام قريبا فدخلتهم الشبهة فعذروا. خذوا بالك، بيقول عذروا وبيوجب قتالهم، بيعذروا في الكلام هنا على التكفير وعدمه وليس في العقوبة وعدمها، وده كلام مهم جدا. احنا العذر بالجهل بيطلق ويراد به العذر بالجهل في إسقاط العقوبة، في صحة العبادة. يعني لو قلنا الذي صلى ونعله فيها نجاسة جاهلا صحت صلاته، ليه؟ عشان عذر بالجهل. بس مش ده اللي احنا بنتكلم عليه في العذر بالجهل، اللي احنا بنتكلم في مسائل الإيمان والكفر. ده احنا بنتكلم هنا على إن إزالة النجاسة شرط مع العلم والقدرة وليس مع الجهل أو مع النسيان أو مع العجز. فلذلك بيقول كلمة عذروا في عدم التكفير وليس عذروا في عدم العقوبة. يقول: فأما اليوم وقد شاع دين الإسلام واستفاض في المسلمين علم وجوب الزكاة حتى عرفها الخاص والعام واشترك فيها العالم والجاهل، فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في إنكارها. كلام يوضح معنى كلمة المعلوم من الدين بالضرورة، الذي شاع علمه بين الناس، الأمر الذي شاع فيه أن هذا من دين الإسلام، علمه الخاص والعام واشترك فيه العالم والجاهل، وكلهم علماء بذلك، لأن العلم قد شاع وانتشر أن هذا من دين الإسلام. فلو جه واحد وقال الزكاة مش فرض يبقى كافر بالاتفاق. طب لو قال فرض بس مش هدفع، يبقى ده اللي فيه الكلام على أنه امتنع عن شريعة من شرع الإسلام، يبقى حكمه زي حكم مانع الزكاة في هذا الباب، أعني لا يكفر ويعاقب. ولذلك لو كان مانع الزكاة ولو كان مانع الزكاة واحد فقط تؤخذ ومع إقراره بالوجوب، هنقول دلوقتي وبيقر بالوجوب، يبقى لا يكفر عند جمهور العلماء، وفي طائفة تكفره إذا قاتل عليها، وفي طائفة تكفره ابتداء، ودول قلة جدا. لكن جمهور أهل العلم يقولوا أقرب وجوب الزكاة يبقى هو مسلم ويستحق العقوبة، إذا كان فرد واحد مش جماعة فإنه تؤخذ منه عنوة، تؤخذ منه بالقوة. واختلفوا في الزيادة على الزكاة، هل يؤخذ منه نصف ماله عقوبة على منعه الزكاة، أم تؤخذ الزكاة فقط؟ الجمهور على أنها تؤخذ الزكاة فقط. والشافعي في القديم ذهب إلى صحة أخذ نصف ماله، وذلك لأن الحديث، حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن منعها الزكاة فإن آخذوها وشطر ماله عزمه من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء. ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله، يبقى تتاخذ منه الزكاة ويتاخذ نصف ماله. الحديث ده حديث حسن، وقال لو صح لقلت به، وثبت انه حديث حسن صحيح يعني يقبل. ده دليل على ان مانع الزكاة ليس بكافر، لانه لما يتاخذ منه الزكاة رغما عنه مش كل ماله غنيمة، ولا هيتقتل ولا هيصبح ماله فيئا لو مات لوحده، لا ده هيتاخذ منه الزكاة وهتتاخد نص ماله عقوبة. والجمهور يقولوا لا، كمان مش هيتاخد منه اكتر من ايه، من الزكاة. فده دليل على ان مانع الزكاة المنفرد ليس بكافر، وان عقوبته ان تؤخذ منه الزكاة وينصف ماله على الصحيح من اقوال العلماء. طيب لو كانوا جماعة بقى، فان كانوا جماعة قوتلوا، جماعة مع بعض يقولوا احنا مش هندفع الزكاة، واللي هيجي ياخد من واحد مننا بالعافية احنا هنمنعه بالقوة وبالقتال، فهنا يقاتلون كقتال مانعي الزكاة الذين منعوا أداء الزكاة وإن أقروا بالوجوب. قال: فأما اليوم وقد شاع دين الإسلام واستفاض في المسلمين علم وجوب الزكاة، استفاض يعني انتشر، حتى عرفها الخاص والعام، الخاص ده زي اللي هم طلاب العلم وكده، والعام اللي هم عوام الناس، واشترك فيها العالم والجاهل، فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في إنكارها. يعني هو ما بيقولش أنا عارف إن الزكاة فرض وأنا بقول إنها مش فرض، لا، هو بيقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. فبيقول الأمر ده أمر للرسول، ده اسمه تأويل، بس التأويل ده كان يقبل في ذلك الزمان، وأما بعد أن انتشر العلم بالتأويل ده مقطوع ببطلانه، مخالف للمعلومة الدين بالضرورة. نفتكر كده أن احنا قلنا أن من موانع التكفير الثمانية، احنا كنا قلنا الصغر، الجنون، الإكراه، النوم، الإكراه، الخطأ، النسيان، وقلنا الجهل والتأويل. التأويل ده نوع خاص من أنواع الإيه؟ من أنواع الجهل، وهو أن واحد بيجيب دليل بس بيفهمه غلط. التأويل ده ثلاث أنواع: تأويل، أولا تأويل الباطل يعني، أو الخطأ، لأن في تأويل بمعنى التفسير زي ما هو بيقول كده في أول الكلام الخطابي: فكيف تأولت هذه الطائفة على أنهم أهل بغي؟ بيقول كيف تأولت أمر هذه الطائفة التي منعت الزكاة على هذا الوجه وجعلتهم أهل بغي؟ احنا ليه بيقول كده؟ هو لأن ظاهر كلام أبي هريرة يقول: وارتد من ارتد من العرب، وراح يدخل في مانع الزكاة. فهو قال لا، ده المقصود بارتد من ارتد من العرب بقية الناس، ومانع الزكاة دخلوا في غمار أهل الردة، أو ده صرف للكلام عن ظاهره بمعرفة الوقائع اللي حصلت. ثم بالدليل من الحديث نفسه وهو ان عمر رضي الله عنه ما قالش لابي بكر ان احنا ما نحاربش اتباع مسيلمه ولا ما نحاربش اتباع مثلا الاسود العنسي ولا طليحه ولا كل اللي ادعوا النبوه ولا اللي بيرجعوا لعباده الاوثان، لان ده دليل على ان عمر رضي الله عنه ما ناقش الا في قتال مانع الزكاه. عشان كده قلنا ده دليل على ان كلمه ارتد من ارتد من العرب مش قصد ابو هريره بيها كل المجموع بما فيه مانع الزكاه. اخرجنا مانع الزكاه بالدليل ده، وان دول مش مرتدين الرده الايه الكليه. او في تفسير تاني على فكره، ان ارتدوا عن بعض الدين كما يفسره شيخ الاسلام ابن تيميه، ان في رده عن الدين كله وفي رده عن بعض الدين، كانوا بيؤدوا الزكاه بقوا ما بيؤدوش الزكاه، وليست كالرده عن الدين كله. ودول اللي اختلف فيهم الصحابه وبعدين استقرت كلمتهم على قتالهم مش على تكفيرهم كما ذكرنا. ده اسمه تاويل، لانه صرف الكلام عن ظاهره. لما اي تفسير للجمع بين الادله هنقول ده عام وده خاص، ده مطلق وده مقيد، ده ناسخ وده منسوخ. لما واحد يقول على الحديث بتاع مثلا انما الرضاعة من المجاعة، فواحد يقول ان ده محمول على ما هو اقل من، عشان البعض بيحتاج بيقول يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، يبقى اي رضعة ان شاء الله رضعة واحدة بس تحرم. فاللي بيقولوا لا خمس رضعات بيقول لا، ده معناه ده عام، واحاديث لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الاملاجة ولا الاملاجتان، وحديث خمس رضعات معلومات يحرم ده خاص. نحمل العام على ايه؟ على الخاص. او ده نوع من التأويل الصحيح، التأويل اللي هو تفسير بدليل، التأويل صرف اللفظ عن ظاهره لمعنى مرجوح لدليل يقترن به. لما يكون الدليل ده قوي يبقى التأويل ده صحيح. بنرجع ونقول التأويل الخطأ والباطل الغلط ثلاث أنواع. في تأويل مخالف للمعلوم من الدين بالضرورة، تأويل واحد بيقول فاجتنبوه دي ما تدلش على التحريم، مش ربنا بيقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. واحد أم قال كده الخمرة مش حرام ليه؟ عشان فاجتنبوه، اجتناب فاجتنبوه دي ما تدلش على انه هو حرام، احنا هنبعد عنه، احنا مش عارفش ايه، قاعد يقول اي كلام اي حاجة يقولها. هذا الكلام تأويل مخالف للمعلوم من الدين بالضرورة، يبقى كافر صاحبه لا يعذر بتأويله. وان قاعد يجيب ادله يقول لك انا عندي ادله انها مش حرام، انا اجيب لك الكلام وشفت على الناقش ونحو ذلك، لا، طالما انه خالف المعلوم من الدين بالضروره. زي لو واحد النهارده بيقول لك، بيقول ايه النصارى مش كفار ليه؟ عشان ربنا بيقول ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى الايمان بالرسول صلى الله عليه وسلم مش مهم، ده ممكن لو امن بالله والعمل وعمل صالحا خلاص، يبقى مش مهم يؤمن بالرسول ولو كذب الرسول، هنقول ده كافر خارج من المله. لماذا؟ لان الايمان بلا اله الا الله محمد رسول الله منتشر العلم بيها، ما يجيش واحد يفسر ايه ولا حديث على خلاف المعلوم من الدين بالضرورة. تأويل مخالف للمعلوم من الدين بالضرورة يبقى صاحبه خارج من الملة، لا يعذر به ولا يقبل. واحد يقول الصلوات الخمس هي النبي فاطمة علي الحسن الحسين، لو واحد قال الخمس أسامي كده دي كده يبقى معلوش حاجة تانية بقى، وسيبكم من صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، دي مش هي الصلاة. مع ان الاسامي الصلوات دي موجودة فين؟ في السنة، بس معلومة الدين بالضرورة، كل المسلمين عارفين الصلوات الخمس لو تقال لهم هيتقال الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. العالم والجاهل زي بعض. فلو جاي واحد قالك لا مين قال له الكلام ده؟ الصلاة الخمس اللي ربنا قال وأقيموا الصلاة، يعني نقول النبي وفاطمة وعلي وأبو الحسن والحسين، لو قلنا الخمس أسامي دي وداعينا بيهم يبقى كده إيه خلاص صلينا. وواحد يقول لك الزنا مش حرام، إيه اللي حرام المال؟ إن الزنا اللي هو إفشاء سر الطائفة، مش الزنا إدخال فرج في فرج. فلو واحد قال له لو أنت أدخلت السر بتاعنا لحد مش مننا، إن إحنا إن هما لا يرون الشريعة ولا يرون الديانة، دول الباطنية زي الإسماعيلية والبهرة والدروز والعلويين، دول أصلا عندهم أسرار محدش يقولها ولا يعرفها لغاية ما يبلغ 40 سنة يبدأوا يقولوا له سر الطائفة. لو هو كشف السر ده يقولوا عليه ده زاني، هو ده اللي ربنا إيه حرمه، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. حتى ما يقولوش بالجلد ده، يعني برضو عندهم حاجات تانية. المهم إن دول بيقولوا الزنا مش حرام. الزنا مش حرام دول تأويل يخالف المعلوم من الدين بالضرورة، وهو فرج في فرج محرم إن هو الزنا ده. ده لا يعذر أحد بتأويل يتأوله في إنكارها. ما يقبلش دعوة الجهل ولا دعوة التأويل ولو هو متأول فعلا. زي واحد يقول ما فيش جنة ولا نار، بس ده ربنا بإيه بيقول للناس كده علشان يضحك عليهم، عشان يخليهم يعملوا الطاعات، عشان يلتزموا، عشان الدنيا تمشي. لكن الحقيقة هو ربنا هيعمل إيه بالناس يعذبهم التعذيب اللي تفهمين تقولوا عليه ده، ونار جهنم وكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. في ناس والعياذ بالله تعتقد ذلك، شايفة نفسها من حقها أنها تغير في آيات القرآن. ما احنا مش هنلتزم بالحرفية، انت بتكفر بآيات الله، ده انت بتقول ما فيش جنة ولا نار. واحد تاني يقول لك احنا في آيات في القرآن لازم نصلحها، لازم تتغير. يقول لك غيرها ازاي؟ مش هنقدر نغير كتابتها، نسيب، مش مهم بقى الاهتمام بنصها، احسن هي بتحس على القتل وتحس على الكراهيه، والايات دي مش مناسبه للزمن ده، ما تنفعش. في ناس بتقول الكلام ده واسمها اسم مسلمين، وللاسف ان ده اللي الغرب عايز يعمله، ان الناس تبقى اسمها مسلمين وحقيقتها مخالفه تماما. لما يجي واحد يتاول تاويلا يخالف من انتشر علمه الذي شاع في المسلمين العلم به اللي هو المعلوم من الدين بالضرورة، يبقى هذا لا يعذر في تأويله ويكفر ويصبح كافرا بإجماع المسلمين، زي اللي ذكرهم الخطابي ده في كل من انتشر العلم به. أدي معنى كلمة المعلوم من الدين بالضرورة، مش ما لا يسع المسلم جهله. ما لا يسع المسلم جهله اللي هو ياخذ ذنب لو جهله، لا يسعه ان يجهله. ليه؟ لانه فرض نتعلمه. اي واحد بلغ او واحده بلغت يبقى لازم يعرف فرض الطهاره وفرض الصلاه وفرض الصيام، ولو معاه فلوس يبقى فرض الزكاه، ولو معاه فلوس وقدره على الحج يبقى فرض الحج والعمره. لازم يتعلم. واحد هيبيع ويشتري، واحده هتتجوز، واحد هيتجوز يتعلم فقه البيع الشراء الزواج، واحد هيطلق او واحده هتطلق فرض عليهم يتعلموا فقه الزواج فقه الطلاق، كل حد، لان دي احكام. فاللي يتعرض لحكم منها لا يسعه ان يجهله. ده باب غير باب معلوم من الدين بالضروره. معلوم من الدين بالضروره معناها انتشر العلم به، وان اخطا في ذلك كبار، يعني قصدي في زماننا طبعا، يعني مش من اهل العلم القدامى، لكن ناس مشهوره ممكن اخبط دي في دي ويقول المعلوم من الدين بالضروره هو ما لا يسع المسلم جهله. لا قطعا ولا يقينا، المعلوم من الدين بالضروره هو اللي قال عليه الخطابي ده، اللي هو ما انتشر العلم به حتى علمه العالم والجاهل والخاص والعام. فلا يعذر احد بتاويل يتاوله في انكارها. يقول وكذا الامر في كل من انكر شيئا مما أجمعت عليه الأمة من أمور الدين إذا كان علمه منتشرا. إذا كان علمه منتشرا يعني مجمع عليه والعلم به منتشر، كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابة وتحريم الزنا والخمر ونكاح ذوات المحارم ونحوها من الأحكام. إلا يعني استثناءه يعني النوع ده إلا أن يكون رجلا حديث عهد بالإسلام ولا يعرف حدوده، لسه جاي جديد أو نشأ ببلاد بعيدة أو المجتمع اللي هو فيه ما يعرفوش، ما يعرفش الموضوع ده، حتى لو كانت المسألة مقطوع بها ومعلوم الدين بالضرورة، لكن أهل بلده ومكانه وحالته ظروفه خلته ما يعرفش الموضوع ده، ده استثناء. فإنه إذا أنكر شيئا منها جهلا به لم يكفر، وكان سبيله سبيل أولئك القوم في بقاء اسم الدين عليه. هنقول أولئك القوم اللي هم بتعمانية الزكاة اللي قالوا خذ من أموالهم صدقة، دي خاصة بالرسول. دلوقتي ما حدش يقول الزكاة خاصة بالرسول، معلوم من الدين بالضرورة. لو هو واحد لسه جاي الإسلام جديد ولسه ما يعرفش، هنقول له اتعلم ونكفروش ويبقى اسم الدين عليه، رغم انه ايه أنكر من ذلك شيئا جاهلا به. فأما ما كان الإجماع فيه معلوما من طريق علم الخاصة كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها، إنه يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وأن القاتل عمدا لا يرث، وأن للجدة السدس في الميراث يعني إذا غابت الأم، وما أشبه ذلك من الأحكام، فإن من أنكرها لا يكفر بل يعذر لعدم استفاضة علمها في العامة، لعدم استفاضة علمها في العامة. كلام مهم جدا اللي يوضح لنا النوع الثاني من التأويل، تأويل مخالف للمجمع عليه المقطوع به غير المعلوم من الدين بالضرورة. يبقى في تأويل واحد ومخالف للمقطوع به للمجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة الذي انتشر علمه. لو واحد تأول فيها أي تأويل زي ما قلنا وجوب الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم يبقى كافر. قال لا، يعني واحد بيقول مش واجب الرسول، مش واجب إنه اللي عايز يؤمن يؤمن، مش عايز يؤمن مش يؤمنش، والإنسان يبقى مؤمن عند ربنا وهو مكذب بالقرآن، ده حاجة اللي بيشرب مخدرات واللي في أقصى بلاد المسلمين في أي مكان في الدنيا يعرفوا ذلك. النوع الثاني من التأويل تأويل مخالف للمجمع عليه غير المعلوم من الدين بالضرورة، غير المنتشر، إنما علمه عن طريق الخاصة عن طريق العلماء. حتة إن الجدة ترث السدس دي مين اللي يعرفها؟ هي دي مفيش خلاف، الأم إذا الإنسان إذا مات وأمه غير موجودة ولو جدة، الجدة دي هتاخد سدس الميراث بدلا من الأم. تحريم منع أو تحريم منع الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وخدوا بالكم من الكلام ده هيتفاوت من زمن لزمن ومن بلد لبلد. ممكن النهاردة مسألة الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها تبقى كلها معروفة عندنا، لكن مش ممكن تبقى معروفة مثلا في بلاد الريف. أنا أقول هنا مثلا عندنا معروف أن المرأة إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم. أنا في بعض القرى زمان كانوا أول ما قلنا لهم أن المرأة الحائض ما بتصومش، إيه تفطر في رمضان إزاي؟ ده احنا طول عمرنا بنصوم رمضان، وبقى لهم سنين طويلة لما تحيض تصوم رمضان وما تقضيهوش وما تعرفش الكلام ده. ده علمها علم المسائل دي من المجمع عليه المقطوع به، لكن في بعض الأماكن غير معلوم من الدين بالضرورة. اللي بينكر ده بيبقى متأول تأويل يعذر في عدم التكفير ولا يعذر في استحقاق العقوبة. يبقى الشخص ده بيضلل ويبدع ولكن لا يكفر، إلا لو كان ما قصرش خالص في طلب العلم ده مش هيبدع ولا يضلل ولا يفسق، طالما ان هو ما قصرش في طلب العلم. نوع ثالث من التأويل بقى مش موجود في التقسيمة دي لأنها مش تبع الموضوع، وهو تأويل أي عالم من العلماء في مسألة اجتهادية مختلف فيها، بياخد قول ويأول الأدلة بتاعة الطرف الثاني وياخدها على وجه مختلف. اللي عند اللي بيرجح خلاف الكلام ده بيقول له هذا أنت تأويل قد أخطأت فيه. أخطأت فيه ما يقولوش أنت ضال مبتدع. زي بالضبط كده واحد خالف القرآن هيبقى خالف المعلوم من الدين بالضرورة يبقى كافر، واحد خالف الحديث المتفق عليه يبقى ضال، واحد خالف حديث صححه الألباني وضعفه ابن حجر وهو شايف ان الحديث صحيح بس ابن حجر ضعفه، هنقول له اللي كده اللي بيصححه هيقول ده انت اخطأت في تضعيف الحديث، او العكس مثلا ده ضعفه صححه ابن حجر وضعفه مثلا البخاري مثلا او الترمذي مثلا او العكس، هنقول دي مسألة فيها خلاف. طالما ان العلماء اختلفوا وما تلقوش الحديث بالقبول يبقى الموضوع ده يعني اللي هيقول الترمذي اخطأ في تحسين الحديث الفلاني هنقول له يا ضل يا مبتدع تكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا طبعا لا. بخلاف لما واحد يقول لي احاديث البخاري دي ده اسرائيليات وموضوع والبخاري ومسلم دول ناس يعني كذابين وخدعوا الامه، اقول له كده انت اجرمت، انت ضال، انت مفسد في الارض. اما لو واحد قال لي القران فيه غلط هقول له ده انت كافر. وزي القران الاحاديث المتواتره اللي هي صوم رمضان مثلا والصلوات الخمس، صوم رمضان يعني ايه؟ ما هو صوم رمضان في القران. ايوه بس واحد يقول لك رمضان مش هو ده اللي انتوا تصوموه، زي يجي واحد وقال ان المسجد الاقصى ده مش هو اللي انتوا عارفينه، ده المسجد الاقصى ده اللي عند الطائف. لا لا لا، المسلمين باجماع المسلمين في مشارق الارض ومغاربها يقولون ان المسجد الاقصى هو ايه اللي موجود في فلسطين، وليس ان ذلك من خداع اليهود لهم مثلا. لا، فلو واحد جه قال انتوا بتقفوا في عرفه ليه؟ هو فين ان عرفه دي هي اللي في السعوديه؟ ما نقف في المقطم ونقول ان هو ده يوم عرفه. او واحد تاني يقول مش هنقف يوم 9 ذو الحجه، هو يوم 9 ده موجود في القران. بس انت تلاقي كل المسلمين في مشارق الارض ومغاربها بيعملوا الوقفة يوم 9 ذو الحجة والعيد يوم 10 ذو الحجة، معلوم من الدين بالضرورة. والشهور بالترتيب ده ممكن لو قلت لحد من المسلمين عدلي الشهور يتلخبط، لكن لما تيجي ذو الحجة تلاقي كل الناس يوم 9 رايحين يجيبوا الخرفان ورايحين يشتروا اللحمة، وده عايز يجيب ياخد حتة، وده بيسموه ده يوم الوقفة. لأن هم مجمعين على أن الوقوف بعرفة يوم 9 من ذي الحج، وأن شهر رمضان ده اللي قبل شوال واللي بعد شعبان. فلو حد جه قال لا لا لا تضحكوا عليكم ورخبطوكم هيبقى مخالف المعلم معلوم من الدين بالضرورة، فيجيش واحد يتأول هذا التأويل. عشان كده بنقول أن التأويل ثلاث أنواع: تأويل مخالف المعلوم من الدين بالضرورة يكفر من قال به ولا يعذر، تأويل مخالف للقطع غير المعلوم من الدين بالضرورة يعاقب، يستحق العقاب في الدنيا والآخرة ويضلل ويبدع ولكن لا يكفر، إلا لو كان حديث عهد بإسلام أو نشأ في مكان لا يعرف فيه الأحكام. نمرة 3، تأويل في مسألة مختلف فيها ليس مقطوعا بها ولم يبلغ الإنسان الحديث الصحيح فيها، أو تأول في إنكار الحديث الصحيح، أو العلماء اختلفوا فيه فبعضهم يصححه وبعضهم يضعفه وبعضهم بيجمع بطريقة وبعضهم بيجمع بطريقة أخرى، واحد هيقول لك لا الحديث ده منسوخ، واحد هيقول لك لا ده مخصص، واحد هيقول لك ده عام. مثل هذا لا يبدع ولا يضلل بل يخطأ في التأويل الذي يتأوله. يتضح من هذا الكلام النفيس أن التأويل المقطوع ببطلانه ولكنه لا يخالف المعلومة من الدين بالضرورة، وانتشر علمه في العامة. المعلوم هو الذي انتشر علمه، يمنع من التكفير لكن لا يمنع من القتال. يعني عشان كده أبو بكر وعمر اتفقوا في النهاية على قتال مانع الزكاة ولم يكفروا مانع الزكاة، والكلام كله كان على القتال لا على التكفير. والذي يختاره الخطابي أن التأويل الباطل يعتبر في إعطاء حكم البغاة لأصحابه، إن هم تأويلهم باطل المقطوع به بتوع مانع الزكاة ومع ذلك هم بغاة. وقد تقدم كلام النووي ومثله كلام ابن قدامة إذ قال في المغني: والصحيح إن شاء الله أن الخوارج يجوز قتلهم ابتداء والإجازة على جريحهم. والذي يظهر أن صنيع الإمام البخاري رحمه الله الجزء اللي انتهى كلام ابن قدامة بتاعه والإجازة على جريحهم دي، ده بيفرق ما بين البغاة والخوارج، إن الخوارج يجوز قتلهم ابتداء من غير ما يجوز قتلهم ابتداء من غير ما يزيل يعني المقصود به يعني من غير ما ايه ما يخرجوا عن قبضة الإمام، من غير ما يخرجوا عن قبضة الإمام، ويجوز الإجهاز على جريحهم ما بيجعلهمش كالبغاة. ده الفرق اللي هيفرق عندهم، لأن احنا نيجي نتكلم دلوقتي على ان في اتفاق على ان الخوارج ومانع الزكاة لم يعد هناك خلاف في عدم جواز سبي نسائهم ولا ضرريهم. الخلاف في ذلك إلا اللي بيحكم عليهم بالردة، واللي بيقول بالردة برضو ما يسبيش نساء وضراري. ولذلك هذا الكلام أصبح خلافا ضعيفا غير معتبر، اللي بيقول بسبي النساء والضراري في الخوارج ومانع الزكاة، لكن الإجهاز على الجريح وقتل الأسير حتى ولو لم يكن لهم فئة فهذا وجه بيرجحه ابن قدامة. قال: نقول والذي يظهر من صنيع الإمام البخاري رحمه الله التفرقة بين أهل البغي وبين مانع الزكاة والخوارج، إذ بوب قتال مانع الزكاة والخوارج في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين، أهل المرتدين والمعاندين، يعني بيقتل المرتدين دول اللي هم ارتدوا عن الإسلام، والمعاندين اللي بيعندوا ويقولوا مش هندفع الزكاة وقتالهم، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم لا في أبواب قتال أهل البغي. فقال: باب قتال من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة. وقد سبق بيان معنى الردة في حقهم وكلام الخطابي، وأنها عن بعض الدين لا عن أصل الدين، ده المعنى الثاني اللي احنا قلناه. وبوب لقتال الخوارج فقال: باب قتال الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم. قال ابن حجر رحمه الله: والذين تمسكوا بأصل الإسلام ومنعوا الزكاة بالشبهة التي ذكروها لم يحكم عليهم بالكفر قبل إقامة الحجة، وقد اختلف الصحابة فيهم بعد الغلبة عليهم هل تغنم أموالهم وتسبى ذراريهم كالكفار أو كالبغاة. فرأى أبو بكر الأول وعمل به أن تغنم أموالهم وتسبى ذراريهم. هذا الكلام فيه نظر، فإن أبا بكر إنما سبى ذرية ونساء المرتدين من بني حنيفة. قال: وناظره عمر في ذلك وذهب إلى الثاني، إلى أنه لا تغنم أموالهم ولا تسبى ضرريهم، ووافقه غيره في خلافته على ذلك، واستقر الإجماع عليه في حق من جحد شيئا من الفرائض بشبهة، بأن هو لا تسبى له نساء ولا ذرية، إن هو قتل علشان يرجع ف فلما يقاتل صفة القتال هيبقى فيها انه لغايه ما يرجع عن الامر ده، بس لما ماله وذريته ونسائه هيرجعوا له. فهذا يقول واستقر الاجماع عليه في حق من جحد شيئا من الفرائض بشبهه، ولو كانت شبهه باطله بالاجماع، لكن هو نفسه ما ثبتتش في حقه انه معلوم من الدين بالضروره، وبالتالي فمش هيكفر فيطالب بالرجوع، فان نصب القتال قتل وأقيمت عليه الحجة، فإن رجع وإلا عومل معاملة الكافر حينئذ. إن أصر بعد قيام الحجة هيبقى كافر، وأما قبل ذلك فهو لا تسبى له نساء ولا ذرية. ويقال إن أصبغ من المالكية استقر على القول الأول إن هو يقاتلون كالكفار حتى ولو لم نحكم بكفرهم، فعد من ندرة المخالف. قال النووي الخوارج صنف من المبتدعة، عشان كده الكلام اللي فات ده قلنا ندرة المخالف، ان اصبح شبه اتفاق بين العلماء على ان الخوارج اذا قتلوا لم يقاتلوا بسبي نساء وذرية. ولم تغنم لهم أموال، إلا أن الخلاف موجود فيهم، بس خلاف ضعيف. ابن تيمية رحمه الله بيرجح تخميس أموال التتار، مع أنه بيقيس قتال أموال التتار، قتال التتار على قتال الخوارج ومانع الزكاة، بيرى التخميس ولا يرى سبي النساء والذرية. والتتار خصوصا كلام مهم فيهم، ليه بقى؟ لأن طبعا كل الجماعات المنحرفة في زماننا، داعش والقاعدة وغيرهم، بيبنوا كلامهم كله على قتال، على فتوى الشيخ الإسلام ابن تيمية في التتار. والبعض بيقول إن ابن تيمية بيكفر التتار، والصحيح إن ابن تيمية بيقول على التتار طائفة ممتنعة من الشريعة عشان لا تلتزم بأحكام الشريعة في يعني القضاء في الدماء والأموال والأعراض، ولا تمتنع عن تحريم دماء المسلمين الخارجين عن ملكهم، ولا تحرم حرمات المسلمين وعورتهم، بل يسبون النساء والذرية ويأخذون الأموال طالما خرج عن ملكهم. بنقول الكلام ده، ابن تيمية بيقول على التتار ايه؟ بيقول التتار دول مجموعة على بعضها كده أو خارجة من الشريعة، جواهم فرد فرد كل واحد هياخد حكم. قال فيهم المرتد اللي خارج من الملة أصلا، اللي بينكر حاجات معلومة الدين بالضرورة عند كل حد، وفيهم الكافر الأصلي زي اليهودي والنصراني والبوذي والسيخي والمشرك وأنواع المشركين، وهم دول كانوا بيدخلوا كل حد في الجيش بتاعهم، دخل اي حد مسلم ويهودي ونصراني، اي حد يحارب معاهم يبقى ماشي معاهم. فبيقول فيهم كفار مرتدين كانوا مسلمين وارتدوا، وفيهم كفار اصليين، وفيهم مرتدون عن بعض الشريعة، وفيهم تاركون لبعض الشريعة. يعني فيهم ناس زي مانع الزكاة كافراد كانوا بيأدوا الزكاة وبعدين بطلوا، كانوا مع عسكر المماليك وبعدين راحوا وبقوا مع التتار، وفي ناس من الأصل لا بتصلي ولا بتصوم تاركون للشريعة. دول بقى المجموع بتاعهم بقى دول هو الطائفة الممتنعة. بيقول أفعالهم وأقوالهم كفر، لكن الواحد منهم المقدور عليه كل واحد نشوفه، لو هو ممن ينطق الشهادتين مرتدش ولا هو كافر أصلي، هنشوف أفعاله الكفرية وأقواله الكفرية إذا كانت أقيمت عليه الحجة فيها هيبقى كافر، ما أقيمتش عليه الحجة يبقى لا يكفر، اللي هو الفرق بين النوع والعين. يطلق إن أقوالهم وأفعالهم واستباحتهم للمسلمين واعتداءاتهم عليهم كفر، ولا يلزم أن نكفر كل واحد منهم. يعني لو جينا قلنا كده تطبيق الكلام ده على الجيش السوري ولا الجيش أيام القذافي، اللي استباحوا المسلمين جامد جدا، اللي يخالفهم يخشهم، ياخدوا حريمه وياخدوا فلوسه ويكسروا ويقتلوه ويقتلوا عياله وهكذا. بس الحقيقة ان هم بيقولوا لا اله الا محمد رسول الله في المجموع. بيترتب على ذلك ان لو واحد اتمسك نشوفه هو نفسه معتقد عقيدة الردة ولا لا. مش معتقد عقيدة الردة بس، استباح دماء واعراض المسلمين والمسلمات جريمة عظيمة هيعاقب عليها بما ارتكب. ولكن يقال ان هذا الفعل من الاستباحة العامة كفر، ولكن الشخص نفسه ينظر بقى تأويل بتاعه ده تأويل مخالف لعنوان الدين بالضرورة، تأويل مقطوع ببطلانه وإن لم يخالف عنوان الدين بالضرورة، أو غير ذلك. أقوالهم وأفعالهم كفر، ولا يكفر المعين حتى تقام عليه الحجة. عشان كده ابن تيمية بيجعل هؤلاء صنف ثالث، وليسوا لا كفار مرتدين ولا كالبغاة. يقول لا، ده نوع تاني في النص، وبيجوز تخميس الأموال، غنيمة الأموال، ولا يجوز سبي النساء والذراري إلا للكفار الأصليين اللي فيهم، إلا اللي بيجوز سبي المرتدة عند من يقول لا تقتل المرتدة إذا ثبت أن واحدة مرتدة، أو اللي بيقولهم أن أولاد المرتدين اللي اتولدوا في الردة كفار أطفال لا يجوز قتلهم وبالتالي يدخلوا في السبي. الأكثر من العلماء يقولوا أطفال المرتدين دول هيحكم بإسلامهم وإن ولدوا على الردة، لأن الأصل إن دول لم تثبت أن لأن أبائهم وأمهاتهم كأنهم مش موجودين معدومين، لم يهودوهم ولم ينصروهم ولم يدرسوهم، يعني نحكم بإسلامهم ولا يسبوا. المسألة دي فيها خلاف طبعا كبير في هذا الباب. قال النووي: الخوارج صنف من المبتدعة يعتقدون أن من فعل كبيرة كفر وخلد في النار. قال الشافعي: وجماهير الأصحاب، المفروض أن التوتين دول يتحطوا بعد كده من جماهير الأصحاب، مش أن الشافعي هو اللي يقول، لا، الشافعي وجماهير الأصحاب يقولون: لو أظهر قوم رأي الخوارج وتجنبوا الجماعات وكفروا الإمام ومن معه، فإن لم يقاتلوا وكانوا في قبضة الإمام لم يقتلوا ولم يقاتلوا. بخلاف كلام ابن قدامة اللي فات، قال الصحيح أنه يجوز قتالهم ابتداء. ليه؟ إذا كان فيهم فساد قبل ما ينصبوا الأمر للقتال. الشافعي بيقول إذا كانوا في قبضة الإمام وإن أظهر رأي الخوارج لم يقتلوا ولم يقاتلوا، ثم إن صرحوا بسب الإمام وغيره، بيسبوا الإمام الحاكم يعني ويكفروه ويشتموه وبيسبوا غيره زي اللي معاه ويقولوا الناس دول كفرة دول مجرمين دول كذا كذا وغير أو غيره من أهل العدل. برضو نشوف الضبط بقى والعدل والإنصاف من العلماء، انه بيشتم اهل العدل مش بيشتم اهل ظلم مثلا. عذروا، فان اظهروا سب الامام، ان صرحوا بسب الامام وغي او غيره من اهل العدل عذروا، وان عرضوا ففي تعزيرهم وجهان اصحهما لا يعذرون، طالما الكلام فيه احتمال بيلمح من بعيد. ولو بعث الامام اليهم واليا فقتلوه فعليهم القصاص. وهل يتحتم قتل قاتله كقاطع الطريق لأنه شهر سلاح أم لا لأنه لم يقصد إخافة الطريق؟ وجهان أصحهما لا يتحتم. لا يتحتم يعني الأمر يبقى مرده إلى أولياء الوالي، ده الوالي عايزين يقتلوا اللي قتلوه يقتلوه، عايزين ما ياخدوا الدية ياخدهم. القول يقول يتحتم القتل ده اللي هم قطاع الطرق، لأن قطاع الطرق لما يفسدوا في الأرض ويقتلهم ما يبقاش الأمر مردود لأولياء القتيل، بل الأمر ده للإمام لازم يقتلهم ويصلبهم إذا كانوا جمعوا مال، بل لابد أن يقتلهم ويتحتم القتل. قال: وأطلق البغوي أنهم إن قاتلوا فهم فسقة وأصحاب بهت فحكمهم حكم قطاع الطريق. وده كلام قوي في الحقيقة، بل هم فسقة وإن لم يقاتلوا. قوم بهت دول لأنهم بيكفروا الصحابة، بيكفروا الكبيرة، بيكفروا المسلمين، يبقى أقل الأحوال البدعة. البدعة تقتضي التفسيق والتضليل. حتى ولو لم يقاتلوا، فإذا قاتلوا ازداد الأمر سوءا. والكلام البغوي بيجعلهم كقطاع الطريق. وحكى الإمام في تجمس الجمهور من الشافعية بيقول لا، دول يقاتلون كالبغاة. مش مفيش خلاف في ذمهم، هو ده الفرق المهم جدا المتفق عليه، وهو ذم الخوارج وذم الرافضة وذم كل من يكفر المسلمين وتفسيقه وتضليله وتبديعه. لكن لما يجي يقاتل هيقاتل كقطاع الطرق ولا كمانيع الزكاة ولا كالبغاة؟ هو ده اللي فيه الخلاف في الطائفة الثالثة دي. ابن تيمية بيرجح ان هم في موضوع الاموال تغنم وسبي النساء والذرر لا، الا الكافر الاصلي اللي فيهم. الصحيح في ذلك ان الاموال لا تغنم ايضا، واما قتل الواحد منهم فده مبني على الفساد في الارض. ده ترجيح شيخ الاسلام، وده كلام قوي جدا. يعني ان الواحد اللي هو اللي بينشر الضلال المبين، هو اللي بيحث الناس على الضلال، ده لو الامام مسكه ممكن يجوز له ان يقتله ليمنع شره عن الناس. قال وحكى الامام في تكفير الخوارج وجهين. وطبعا زي ما قلت لكم تكفير الخوارج، الامام هنا لما النووي يقول قال الامام، يبقى المقصود به الامام الجويني امام الحرمين. يقول حكى في تكفير الخوارج وجهين. قال ان عند الشافعية وجه بيكفر الخوارج، بس ده على فكرة خلاف المشهور تماما، لكن موجود زي ما ابن تيمية بيقول ان تكفير الخوارج منقول عن يعني احد الوجهين في مذهب مالك والشافعي واحمد، ده منقول، لكن هذا عند المذاهب الثلاثة مرجوح. موجود يعني تفرق في ايه؟ اللي يكفر الخوارج لا يضلل، لان ده اجتهاد لبعض العلماء، بخلاف لو واحد كفر مرتكب الكبيرة يضلل ويبدع ونقول له انت كده منحرف. لذلك نقول في فرق بين المسائل التي يكفر فيها الشخص، في حاجات اللي يكفر فيها يبقى ضال، وفي حاجات اللي يكفر فيها يبقى معذور مخطئ وان لم نضلله. قال فإن لم نكفرهم، ده كلام الجوين، بيقول احنا عندنا وجه بأنهم كفرة وده ضعيف. الوجه الثاني لم نكفرهم فلهم حكم المرتدين، يعني في صفة القتال. وقيل حكم البغاة، يعني البغى الإمام الجويني بيرجح ان صفة قتال الخوارج أقرب لصفة قتال المرتدين، وإن لم نحكم بردتهم زي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ده خلاف الجمهور المذهب الشافعي، ده كلام النووي اللي بينقله ده عن الجويني، خلاف الجمهور اللي هو نقله أول واحد اللي هو بيقول قال الشافعي وجماهير الأصحاب. طب اللي بعد كده ده يعتبر عندهم خلاف ضعيف جوه المذهب، انه يجعل الخوارج يقاتلون كقتال المرتدين وان لم يحكم بكفرهم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه ازاي هيقاتلهم في صفة القتال؟ يعني احنا عندنا 11 نقطة فرق بين قتال البغاة والكفار. لو حد يفتكرهم كده هنلاقيهم في صفحة كام؟ أربعة وسبعين، اللي هو كلام الدسوقي في حاشية الشرح الكبير. بيقول يمتاز قتال الكفار البغاة عن قتال الكفار بأحد عشر وجها. أن يقصد بالقتال ردعهم لا قتلهم، أن يكف عن مدبرهم ولا يدهز على جريحهم، ولا تقتل أسراهم ولا تغنم أموالهم ولا تسبى ذراريهم ولا يستعان عليهم بمشرك ولا يوادعهم على مال ولا تنصب عليهم الرعادات، اللي هي المنجنيق يعني فضلا عن المدافع الحديثة وكده، ولا تحرق مساكنهم ولا يقطع شجرهم. الحاجات دي كلها في المرتدين جايزة. عاد الكلام على الذرية زي ما قلنا، ان بعضهم بيقول يحكم باسلامهم وبعضهم يقول يحكم بايه، بانهم كفروا بالتالي يسبيهم، وده اللي فيه الخلاف. لكن دي فروق في القتال وان لم يكفر، عشان كده بيقول يقاتلون بالطريقه بتاعت الكفار المرتدين وان لم يحكم بردتهم، الا ان هو مفيش خلاف برضو في عدم سبي نساء الخوارج اذا لم يكفرهم ولا سبي ضررهم. يعني كده بنفهم يعني ايه فان لم نكفرهم فلهم حكم المرتدين، يعني ينفع ينصب عليهم الرعادات، ينفع ينصب يضربهم بالمدافع والطيران، ينفع يقتل الجريح والاسير، ينفع يغنم الاموال، ينفع يستعين عليهم بكفار اذا ما كانش يعني في طريقه غير كده. كذلك يجوز ان هو يبدأهم بالقتل والقتال ابتداء. كل الكلام ده مختلف فيه في قتال الكفار عن البغاة. بيقول وقيل كالبغاة وقيل حكم البغاة، فإن لم نكفرهم فلهم حكم المرتدين وقيل حكم البغاة، وده الراجح في المذهب في الحقيقة، رغم ان الصيغة هنا بتاعة اللي نقلها عن الجويني كأنه بيرجح ده المرجوح في المذهب، لكن الجمهور عند الشافعية بيرجحهم أنهم يقاتلون كالبغاة، والمنصوص عليه في الأم للشافعية نفسه أنهم يقاتلون كالبغاة. يقول فإن قلنا كالمرتدين لم تنفذ أحكامهم، ده من ضمن الفروقات، إن البغاة تنفذ أحكامهم، المرتدين لا تنفذ أحكامهم. مش هنكفرهم وحنقول قتالهم كالمرتدين إذن لن ننفذ أحكامهم. يعني الخوارج غلبوا على بلد، داعش مثلا خدوا بلد وبعدين جمعوا من الناس الزكاة، لو جي حاكم مسلم خليفة بجد بقى مسلم مش هيعتد بالأموال اللي اتخذت دي، لو إن القاضي بتاعهم حكم بطلاق امرأة من زوجها كأنه ما حكمش، لو انه حكم بأي حكم مش هتنفذ احكام هؤلاء، لان طالما قلنا ان هم كالمرتدين اذا قلنا كالبغاة هننفذ احكامهم، الا ما لا ينفذ من احكام اهل العدل اللي هو المخالف للمقطوع به. وقال أيضا في المنهاج ولو أظهر قوم رأي الخوارج كترك الجماعات وتكفير ذي الكبيرة ولم يقاتلوا تركوا، وإلا يعني لو قاتلوا فقطاع طريق. ده واضح جدا أن الشافعية عندهم خلاف قوي في كيفية قتال الخوارج، قطاع طرق ولا بغاة، حتى اللي قال بغاة متفق على ذمهم. قال الشربيني في مغني المحتج أي فحكمهم إن لم نكفرهم وهو الأصح كحكم قطاع طريق، فإن قتلوا أحدا ممن يكافئهم اقتص منهم كغيرهم، لا أنهم قطاع طريق فلا يتحتم قتلهم. يعني بيفرع في الحتة دي، لو قتلوا واحد يكافئهم يبقى هيبقى فيه قصاص ما يتحتمش القتل، وإحنا نقل الخلاف فيه في تحتم القتل في ذلك. قال محمد بن عبد الله بن حسين في زوائد زاد المستقنع من كتب الحنابلة: الخوارج الذين يكفرون بالذنوب ويستحلون دماء المسلمين، فظاهر قول المتأخرين من أصحابنا أنهم بغاة مش بغتة، حكمهم. وذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه وطائفة من أهل الحديث إلى أنهم كفار مرتدون، حكمهم حكم المرتدين. قال: في الترغيب والرعايتين وهي أشهر. وذكر ابن حامد أنه لا خلاف فيه، يعني في المذهب، طبعا قول ضعيف جدا، المذهب الصحيح فيه أنهم كالبغاة وليس كالمرتدين. عشان كده يقول: ظاهر قول المتأخرين من أصحابنا أنهم بغاة. وقال الشيخ، يعني ابن تيمية: أجمعوا أن كل طائفة ممتنعة من شريعة متواترة من شرائع الإسلام يجب قتالها، ليكون الدين كله لله كالمحاربين وأولى. وقال في الرافضة: شر من الخوارج. قال: وفي قتل واحد منهما ونحوه وكفره روايتان. وفي قتل واحد منهما ونحوها من الفرق المبتدعة روايتان، والصحيح جواز قتله كالداعية ونحوه. جواز غير وجوب، ده دليل بيكفروش. احنا نقلنا قبل كده كلام ابن تيمية في مسائل الإيمان والكفر، وقلنا ان ابن تيمية رحمه الله يرى أن أقوال وأفعال هذه الطوائف الممتنعة كالخوارج والرافضة كفر، لكن لابد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. وقد حقق شيخ الإسلام ابن تيمية أن قتال الخوارج ومانع الزكاة والطوائف الممتنعة من الشريعة قسم ثالث، فقال: إن الأئمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم، وإنما تنازعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين في مذهب مالك وأحمد، وفي مذهب الشافعي أيضا نزاع في كفرهم، ولهذا كان فيهم وجهان في مذهب أحمد وغيره، على الطريقة الأولى أنهم بغاة، والطريقة الثانية أنهم كفار كالمرتدين، ويلوز قتلهم ابتداء وقتل أسيرهم واتباع مدبرهم، ومن قدر عليه منهم استتيب كالمرتد فإن تاب وإلا قتل. كما أن مذهبه في مانع الزكاة إذا قاتلوا الإمام عليها هل يكفرون مع الإقرار بوجوبها على روايتين. وهذا كله مما يبين أن قتال الصديق لمانع الزكاة وقتال علي للخوارج ليس مثل القتال يوم الجمل وصفين، فكلام علي وغيره في الخوارج يقتضي أنهم ليسوا كفارا كالمرتدين عن أصل الإسلام، وهذا هو المنصوص عن الأئمة كأحمد وغيره، وليسوا مع ذلك حكمهم كحكم أهل الجمل وصفين، بل هم نوع ثالث، وهذا أصح الأقوال فيهم. يعني كأنهم أشبه بقطاع الطرق. الخلاف في المسألة دي مهم جدا، والترجيح ده ترجيح شيخ الإسلام وترجيح الأئمة الكبار. عشان كده احنا وافقنا الأزهر ومن وغيره على عدم تكفير داعش واستحقاقهم للقتال، يجب أن يقاتلوا، ولكن لا يلزم من ذلك أنهم كفار. وقال أيضا: هؤلاء إذا كان لهم طائفة ممتنعة فلا ريب أنه يلوز قتل أسيرهم واتباع مدبرهم والإجهاز على جريحهم. وقال: كل ما أخذ من التتار يخمس ويباح الانتفاع به. وده مش الصحيح في هذه المسألة، لأنه بناها على أن علي خمس أموال الخوارج، والرواية دي ضعيفة عن علي، فاللي خلى علي يمتنع من تكفير الخوارج